Bueno. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهل التحية من النواصي نرجو في الجوازي. يقول الشيخ الجوازم 18، وهي لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذما وأي وأي ومتى وأيانا وأين وأنا وهيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة. هذه هي الجوازي. قول الشيخ فالجوازم والجوازم 18، هذا هو العدد. ونحن إذا ما عددنا ما ذكره الشيخ سنجد أن العدد يزيد، أليس كذلك؟ على عدد يزيد على 18. إذا نظرت في الظاهر كذا نجد أن العدد 19. كيف؟ لم لم ولم وألم وألم ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء في النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذما وأي ومتى وأيانا وأنا وحيثما وكيفما وأنا وأين وماذا نعم وكيفما وإذا وإذا في الشعر خاصة كم 19 وإذا في الشعر مع إذا يكون 19. ربما عند بعضكم سقط من سقط من من هذا موجود، ولكن في بعض المطبوعات تجد من ساحرا وهذا خطأ في الطبع، ولكن بعد قول إن وما يأتي من عند بعضهم لا يوجد من، أليس كذلك؟ عندك من؟ حتى في كيف يقول في تحفة في المبنى الموجود في تحفة ثانية من ساكت في كثير من النسخ، ولا خلاف بين من بالأدوات الجزم، لا خلاف بذلك. إذا العدد كم؟ 19. كيف نخرج من هذا الإشكال؟ والشكل والجوازم 18. كيف نجيب عن هذا؟ أولا في بعض النسخ لا نجد إذا، يعني شيء يقول وحيثما وكيفما انتهى، لا يذكر كلمة وإذا في الشعر خاصة، وعلى ذلك لا إشكال، لأن العدد يكون قد تم 18. وفي بعض النسخ وإذا في الشعر خاصة. كيف نجيب أو كيف نتفصى من هذا الإشكال؟ نقول قوله وإذا، إذا هذا ليس معطوفا على ماذا؟ على لم، يعني لم يقل والجوازم 18 وهي لم. إذا هذا ليس معطوفا على لم، وإنما هو معطوف على 18، كأنه قال والجوازم 18 وإذا. هذا واضح؟ وإذا، لأنك إذا جعلته معطوفا على لم يكون العدد 19، إذا إجعله معطوفا على 18، كأنه قال والجوازم 18 وإذا. سيقول قائل لماذا لم يجعله الشيء معطوفا على لم ويجعل العدد مباشرة والجوازم 19؟ لماذا جعل لم هذا وإذا معطوفا على 18؟ لم يعطفه على ما عطف على ما عطف عليه غيره وهو لم. تقول الجواب عن ذلك أن الشيء أراد بذلك أن ينبه على أن إذا هذا قلما يجزم، قلما يجزم، هو لا يجزم إلا في الشعر، لا يجزم في النثر. يعني أنا أتكلم وأعرض النثر كذا، لا أجزم بإذا، إذا لا تجده حرفا جازما إلا في الشعر، أما غيره من الجوازم فإنه يجزم في الشعر ويجزم في النثر. إذا تنبيها على ذلك، عطف إذا على ماذا؟ على 18 ولم يعطفه على غيره من الجوازم. هذا واضح؟ نعم. والجوازم جمع لجازم، وجازم إما أن يكون نعتا إما أن يكون نعتا للفظ، لفظ جازم، لفظ جازم، وإما أن يكون نعتا لماذا قلنا بأن جازم إما أن يكون الجوازم، والجوازم 18، والجوازم 18، الجوازم إما أن يكون واحدا، أن يكون واحده جازم، أن يكون واحده جازم، والجازم هذا يكون نعتا للفظ، يعني لفظ جازم، ولم نقل هنا حرف. لماذا؟ لأن الجوازم هذه أسماء وحروف. وإما أن نقول جازم هذا نعت لحرف، يعني حرف جازم، وليس نقول على الجوازم منها أسماء ومنها حروف، نقول غلبنا الحروف، غلبنا الحروف، لأن لم جازم، لم جازم، ولم هذا هو أم الباب، يعني أم ما يجزم حرفا واحدا، والأصل هو أن يجزم الجازم حرفا فعلا واحدا، لا أن يجزم فعلين، وما يجزم فعلين نجز به إن، وإن حرف، إذا غلبنا الحروف. وإما أن يكون الجوازم جمعا لجازمة، يعني أداة جازمة أو كلمة جازمة أو لفظة جازمة. هذا واضح؟ الجوازم هذه تنقسم إلى قسمين، ما يجزم فعلا مضارعا واحدا، وما يجزم فعلين مضارعين. ما يجزم فعلا مضارعا واحدا وهي ستة، لم ولما وألم وألما، ولام الأمر ودعاء، ولا في النهي ودعاء. كم هي؟ ستة. سيقول قائل كيف تجعلها ستة؟ هي ثمانية. لن ولما وألم ولما ولام الأمر ولام الأمر ولام الدعاء ولا في النهي ولا في الدعاء. يقول هي ثمانية بحسب الظاهر. أو إذا نظرنا إلى ماذا؟ إلى إلى إلى إلى تحقيق ليست كيف ثمانية. في الظاهر هي ثمانية. إذا أردنا أن نحقق هي هي أربعة. لم ولما ولم الأمر والدعاء ولم بالنهي والدعاء. إذا كيف تقول بأنها ستة؟ نقول نظرنا هنا إلى لم وألم وجدنا بأن الصورتين مختلفتين، أليس كذلك؟ لم وألم وجدنا فرقا بين الصورتين، إذا جعلهما اثنين. ووجدنا إلى لما وألما وجدناهما على صورتين مختلفتين، إذا جعلناهما اثنين. ونظرنا إلى لام الأمر والدعاء وجدنا صورة واحدة، هي اللام هذه صورة واحدة، ولا في النهي والدعاء صورة واحدة، فجعلنا الأربع اثنين. فين معنا جيدا؟ أو في إشكال؟ واضح؟ نعم. نقول والجوازم ثمانية عشر، وهي لم. والجوازم ثمانية عشر وهي لم وألم ولما وألما ولام الأمر ودعاء ولا في النهي ودعاء وإن وما ومن. من هذا ليس موجودا في بعض النسخ، وهو موجود لابد من وجوده في بعض الطبعات، لا أقول في بعض النسخ، في بعض الطبعات وماذا ومهما وإذما وأي ومتى وأيانا وأين وأنا وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة. سنجد بأن العدد في هذا الظاهرة كذا 19، لأن إذا هذا يكون تماما 19، ولكن كيفما العدد به يكتمل 18، إذن يكون هذا مخالفا للعدد الذي ذكره الشيخ. إذن كيف؟ إذن فيه إشكال، فيه إشكال بماذا؟ بالنسخ التي أثبتت إذا، وأن هناك نسخ لمقدمة العجمية لا توجد فيها وإذا، إلى شك ينتهي عند قوله وكيفما. على هذه النسخ لا إشكال، أما في النسخ التي وجد فيها وإذا، إذا فيها إشكال. كيف نخرج من الإشكال؟ نقول وإذا معطوف على 18 وليس معطوفا على لم، لأنه لو كان معطوفا على لم يكون العدد زائدا، وإذا كان معطوفا على 18 يكون العدد على ما ذكره شيء. وكان شيء يقول الآن والجوازم الثمانية عشرة وإذا. إذا لماذا لم يجد إذا معطوفا على لم مباشرة؟ أراد أن ينبه على أن إذا هذا يختلف عن غيره من الجوازم، لأن كل ما سبق من الجوازم يجزم في الشعر وفي النحو، أما إذا فإنه لا يجزم إلا في الشعر. فهم هذا؟ والجوازم جمع لجازم، وجازم إما أن يكون نعتا لماذا لحرف، فيقول حرف جازم، فإن قال قائل الجوازنا هذه منها أسماء ومنها حروف، نقول غلبنا الحروف، لأن ما يجزم فعلا واحدا أمه هو من؟ هو أي شيء؟ لم. وما يجزم فعلين أمه هو ماذا؟ هو إن. إذا كلاهما حق، إذا غلبنا الحروف على أسماء. وإما أن نجعل جازم نعتا للفظ جازم، وإما أن يكون جوازم جمعا لجازمة، فنقدر المنعوت لفظ جازمة أو أداة جازمة. هذا واضح؟ والجوازم هذه تنقسم إلى قسمين، ما يجزم فعلا مضارعا واحدا فقط، وما يجزم فعلين مضارعين. مثلا لم يجزم فعلا مضارعا واحدا، تقول لم يجلس. أما إن فيجزم فعلين مضارعين، تقول إن يجلس أجلس، جزم الفعل الأول وجزم الفعل الثاني. ما يجزم فعلا مضارعا واحدا ستة، لم وألم ولما وألما ولام الأمر وضعاء ولا في النهي وضعاء. سيقول قائل إذا نظر كيف تقول ستة؟ نعم إذا نظرنا الظاهر نجد ثمانية، من لم واحد وألم اثنان ولما ثلاثة وألما أربعة ولام الأمر ولا بضعاء ولا في النهي ولا في دعاء ثمانية. يعني في الظاهر نجدها ثمانية. ثم إذا حققنا نجد أربعة، لم ولما. أما ألم فلم نسكتها، لأن ألم أصله لم، الجازم هو لم، الهمزة همزة استفهام. إذا سنسكت ألم، ألما سنسكته أيضا لأن أصله لما. إذا أجاد هو لما ليس ألما، الهمزة همزة استفهام، إذا سنسكتهما. إذا لام الأمر والدعاء نعم نجعلهما واحدا لأنه نفس الشيء، ولكن إذا كان من الأدنى للأعلى أو من الأعلى للأدنى هنا يختلف من حيث المرتبة فقط. ولكن نهي وضعاء نجعلهما واحدا، إذا عند تحقيق أربعة. إذا كنت ستة هذا لا يوافق الظاهر ولا يوافق التحقيق. نقول نعم تسامحنا لا إنما كان لم، إنما كان لم في الصورة يختلف عن ماذا؟ عن ألم. وألم في الصورة يختلف عن ألم، إنما اختلفت هذه الصور إذا جعلها شيء أربعة، لأن الطالب المختلف يجد ألم فيقول ليس لم، قد يجد ألم فيقول ليس لم أليس عرفته، وقد يجد ألم فيقول ليس لما أليس عرفته، بما أنهما في الصورة مختلفة إذا جعلها أربعة. ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء في الصورة صورة واحدة، إذا جعلهما اثنين. إذا وعلى ذلك كم؟ هي ستة. نبدأ ماذا؟ بالحرف الأول وهو لام. بالحرف الأول وهو لام. لام. لم عرفوا جزمي، عرفوا جزمي وماذا؟ ونفي وماذا؟ وقلبي. حرف جزم لأنه يجزم الفعل المضارع، ونفي لأنه ينفي الحدث، وقلب لأنه يقلب الزمان المضارع من الحال والاستقبال إلى المضي. ما معنى هذا؟ أقول يضرب. إذا أدخلت عليه لم، ماذا أقول؟ لم يضرب. لم جزم المضارع بعد أن كان مرفوعا. المضارع هذا يدل على الحدث وعلى زمن، أليس كذلك؟ لم هذا نفى الحدث، لم يضرب يعني نفيت انتفى الضرب، أنا نفيت الضرب وهو الحدث. يضرب هذا كان للحال والاستقبال، أليس كذلك؟ صار الآن للماضي، يعني قلب لم عرف قلبي، لأنه يقلب، تقول قلب شيء هذا كذا قلبته، عرف قلب لأنه يقلب زمن المضارع من الحال والاستقبال إلى ماذا؟ إلى المضي. فالمضارع هنا مضارع في اللفظ ولكنه ماض في المعنى، لم يضرب كعلاما قلت ما ضرب، ما ضرب. إذن عرف نفي وجزم وقلب، هذا واضح. نأتي على ماذا؟ على لما، لما، لما عفو جزم وماذا ونفي وماذا وقلب. ما قلناه في اللام كل مثله في لما. تقول لما يضرب جزم المضارع بعد أن كان مرفوعا ونفى الحدث، لما يضرب نفيت الضرب. وقل قلب زمن المضارع من الحال والاستقبال إلى ماذا؟ إلى المضي، إلى زمن الماضي. لما يضرب كأنك قلت ما ضرب. كيف هذا؟ سيقول قائل إذا لما ولم لا فرق بينهما، بينهما فروق، هما يتفقان فيما ذكرنا، يعني كلاهما حق، كلاهما جازم، كلاهما حرف قلب، وكلاهما يدخل عليه حفظ الاتفاق. تقول ألم وتقول ألم، وكلاهما مختص بدخول على الفعل المضارع، يعني لم لا يدخل إلا على الفعل المضارع، لما لا يدخل إلا على الفعل المضارع. سيقول لما لا يدخل إلا على الفعل المضارع، أقول نعم. يقول ألسنا نقول لما جاء زيد أكرمته؟ تقول لما هذا ليس جازما، هذا لما الحينية، لما الحينية يعني حين، هذا صح. أما لما الجازمة فلا تدخل إلا للفعل المضارع. إذا يتفقان في أمور هي التي ذكرناها، فهم هذا؟ ثم يختلفان في أمور، ما هذه؟ أن اللم للنفي المطلق، لنفي المطلق، للنفي المطلق. ما معنى للنفي المطلق؟ يعني أن النفي أن النفي باللام ليس نفيا مقيدا بزمن، لم لنفي المطلق، هذا واضح؟ لنفي المطلق. إن أقول لم يضرب، لم يذهب، لم يخرج، أنا نفيت ماذا؟ كل ذلك، ولكن لم أقيد، ليس مقيدا. أما لما فلنفي المقيد بالحال، للنفي المستغرق جميع أجزاء الزمن الماضي حتى يتصل بالحال، يعني بوقت تكلم. فإن هذا لم لما يجب لنفي المستغرق جميع أجزاء الزمن الماضي حتى يتصل النفي بالحال، يعني بزمن التكلم. ما معنى هذا؟ يعني إذا قلت لك لما أذهب، ما معنى لما أذهب؟ يعني أنني نفيت الذهاب في كل ما مضى من الزمن الماضي إلى هذا الوقت الذي أتكلم فيه، ليس نفيا مطلقا، هو نفي يستغرق جميع اجزاء زمن الماضي الى زمن التكلم، فهو مقيد. لانه يستغرق جميع اجزاء زمن الماضي ويستمر الى زمن التكلم. اقول لما اسافر، يعني في كل ما مضى من الزمن لم اسافر فيه الى هذا الوقت علينا التكلم فيه. اما لو تكلم فهو للنفي المطلق، ليس انه لابد من ان يكون متصلا بزمن التكلم، بل قد يكون منقطعا في الماضي، تكون لم يكن ثم قام، رايت لم يكن حتى نفيت القيامه في زمن الماضي، وزمن الماضي على طويل ليس كذلك، ثم قلت ثم قام، رايت اثبت القيام في زمن الماضي ايضا، فانت تقول انا دخلت ولم يقم، واين الخروج؟ قام. دخلت ولم يقم ثم قام، أنت نفيت وأثبتها في زمن الماضي، لأن زمن الماضي هذا طويل. ولكن هل يجوز أن تقول لم يكن، أن تقول لما يكن ثم قام؟ هل يجوز؟ لا يجوز، في تناقض، أليس؟ كيف؟ إنما قلت لما يكن، أنت نفيت القيام في كل ما مضى من زمن الماضي إلى زمن التكلم، إلى هذا الزمن عليك تتكلم فيه. لما يكن قولك بعد ذلك ثم قام، أنت أثبت القيامة في الزمن الماضي وقد كنت نفيت فيه القيامة. تقول هذا جيدا؟ لما يكن ثم قام، هذا لا يقال، لأن قولك لما يكن أنه لم يكن في كل ما مضى من الزمن الماضي إلى هذا الزمن عليك تتكلم فيه. قولك بعد ذلك ثم قام، أنت أثبت القيام في زمن الماضي ما أنك كنت نفيته، هذا تناقض. ولكن لما تقول لم يكن، أنت نفيت القيام ولكن لم يكن، لم تقل أنه إلى زمن التكلم، كنت نفيته فقط، لا أن تقول الآن ثم قام. فهمت هذا؟ إذا لم يجب للنفي المطلق، قد يكون منقطعا وقد يستمر كما في قوله تعالى لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد، لا يقال بأن هذا النفي انقطع، لا هذا مستمر. ولكن إذا قلت لم يقم ثم قام، لم يقم ثم قام، إذا انقطع، هذا واضح. إذا من الفروق بين لم ولما أن لم للنفي المطلق، أما لما فللنفي المستغرق جميع أجزاء زمن الماضي حتى يتصل بالحال، يعني حتى يتصل بزمن التكلم. من الفروق بينهما أن منفي لما متوقع، ما معنى متوقع؟ مترقب، ما معنى مترقب؟ منتظر. يعني إذا قلت لك لما يأتي شيء، لما يأتي شيء، ما معناه؟ على أن نفيت اتيانه، مجيئه في كل ما مضى من الزمن إلى الزمن الذي تتكلم فيه، وعليك تتوقع مجيئه. كان هذا لم يأتي وسيأتي. فإن هذا أقول لك هل ختمت بعجمية؟ تقول لما نختمها، لما نختمها، إذا معنى ذلك أنك تتوقع ختمها. إذا لما لما منفيه متوقع، ما معنى متوقع؟ منتظر، ما معنى منتظر؟ مترقب، هذا واضح. ولكن كونه مترقبا هذا غالبا ليس دائما، هذا في الغالب. لماذا نقول في الغالب؟ في قوله تعالى لما يقضي ما أمر، لما يقضي، هل الإنسان يقضي كل ما أمره به ربه؟ هل يستطيع ذلك؟ هل نقول له يترقب ويتوقع أن الإنسان سيقضي كل ما أمره به ربه؟ لا، وخلق الإنسان ضعيفا، لا يمكن أن يقوم بكل ما أمر به. هذا واضح؟ أما لم فليس كذلك، لا يقال على لما لم يتوقع ما يأتي بعده. هذا واضح؟ وكذلك أيضا هذا من الفروق، ومن الفروق بينهما أيضا وماذا أيضا؟ ومن الفروق بينهما أن مجزوم لما قد ينسخ. تقول هل جاء زيد؟ تقول لما. هل جاء زيد؟ تقول لما. لما عفوا جاء أين المجزوم؟ محذوف. ولكن أقول هل جاء زيد؟ تقول لم. لا، هذا لا يجوز، لا يجوز، لا بد أن تقول لم يجي. هذا واضح. كم بيننا وبين المعين بين العصر كده؟ نصف ساعة. أو في كم يوم؟ لا. هذا من العادة. إذا حاجة اسمه ذاتي. دقائق وآتي. أتمنى الله خيرا. إذا انتهينا من هذا من الجواز ما يأتي سريع جدا. فهمت هذا؟ الأحب هو ما نحن في العالم، أما المرفوض هو الصفة من كلامه فيه قليل.